نحن نعرف أن الهجرة ما تجوز فوق ثلاث، الهجر حده ثلاث. طيب وهذا نقول هذا لمصلحة الدين. الهجر اللي ما يجوز فوق ثلاث هو الهجر الشخصي، يعني واحد بينك وبينه مشكلة، الشرع يعني من الله، الله يعلم أن طبع البشر فيهم غضب وأنهم يحتاج النفس تحتاج إلى مدة تهدأ، فسمح لنا ربنا بثلاثة أيام حتى تهدأ النفوس، بس ما يجوز أنك تزيد عن ثلاث في الغضب الشخصي. بينك وبين واحد موقف زعل، حدك ثلاثة أيام، خلاص ثلاثة أيام كافية أنه تهدأ النفوس، تمتص القضية وتعود الأمور إلى طبيعتها. أكثر من ثلاث لهذه صارت خلاص، صارت أحقاد وصارت بغضاء محرمة. طيب ما فوق الثلاث هذا الهجر الشرعي لمن يكون في حقه الهجر واجبا أو مشروعا. فمثلا من ظهرت عليه علامات الزيغ من أهل البدعة وكان هجره مفيدا في إرجاعه وتعريفه بخطئه بعدما أصر، هذا يجوز الزيادة عليه فوق ثلاث حتى يتأدب. فلذلك لو واحد من الطلاب في الفصل مثلا الدراسي عمل مثلا جرما استحق به مثل هذا، فيجوز للمدرس أن يقول لا أحد يكلم هذا الطالب مثلا. ليه؟ لحق الله، إذا فعل شيئا من الذنوب التي تستوجب مثل هذا، هذا نوع تأديب، نوع تأديب فعال ناجع، وهو نفسي ما هو بدني، نفسي، لكنه بعض الأشياء النفسية أشد على النفس من الضرب. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر نساؤه عليه، يعني صار في عدة أحداث، أكثرنا سؤاله النفقة، وصارت قصة تحريم العسل والتآمر عليه، ويعني صار هناك من بعض زوجاته أشياء من قبيل التآمر عليه، ما دخل عليهن شهرا تأديبا لهن، وهذا من نوع الهجر.